من الاغاني برضو ليها ذكريات عندي قصيده هي كلام شعر لشاعر كبير وانسان كبير فقدناه ورحل عنا بكل اسف هو المرحوم الاستاذ كامل الشناوي. الاستاذ كامل الشناوي انا مره قريت له مقال كان يوم عيد ميلاده ونشر جزء من قصيدة عدت يا مولدي في مقاله ده. أنا الكلمات عجبتني جدا وتأثرت بيها وكانت الكلمات دي بتتجاوب مع تتفاعل مع أحاسيسي ومع مشاعري أنا. وصدفة إن ليلتها جه وسهر عندي. فقلت له يا أستاذ كامل أنا النهارده قريت مقالك اللي كتبته عن عيد ميلادك وهنيته بعيد ميلاده طبعا وما كنتش عارف لاني كنت قريته الصبح في الجرايد بس. وقلت له الكلمات القصيده دي ممكن تسمح لي اغنيها تديها لي اغنيها؟ قام قال لي والله يا فريد انا الحقيقه القصيده دي عجبت الاستاذ محمد عبد الوهاب وبقالها عنده 4 سنين فمش معقول اني اروح اديها لبطل الثاني يغنيها واسحبها منه مش لطيفه يعني ويمكن اتضايق الاستاذ عبد الوهاب. فقلت له لا بدل هو موجود عند الاستاذ عبد الوهاب يبقى هو وانا واحد. بس هو حس الاستاذ كانت ان انا نفسي فيها فعلا ونفسي اغنيها فما قالش حاجه وفضل ساكت. فات على الحكايه دي سنه جه عيد ميلاده بعد سنه فانا كنت عرفت بقى ميعاد عيد ميلاد الاستاذ كامل الشناوي فعزمته وعزمت اصدقاء ليا واحتفلت بعيد ميلاده في بيتي انا بعد الحكايه دي حتى دي بسنه تمام. فجت الناس بالليل اللي انا دعيتهم وجه الاستاذ كامل الله يرحمه وقعدنا وجت الساعه 12 بالليل طفينا النور وكنت محضر له تورته وشمع وحاجات زي كده ما عملتش عمل له مفاجاه لطيفه يعني وطفى الشمع هو وولعنا النور وقعدنا نتعشى بعد كده على السفره. واحنا قاعدين بناكل راح حاطط ايده في جيبه انا كنت قاعد جنبه وراح مطلع ورقه وراح مديها لي قال لي دي هديه مني لك في يوم عيد ميلادي. في يوم عيد ميلادي قلت له في يوم عيد ميلادك احنا اللي لازم نهديك. قال لي لا بس دي حاجه انت طلبتها مني فانا بقدمها لك في الليله دي لانه من سنه انت طلبت مني افتح الورقه وشوف فيها ايه. ففتحت الورقه لقيت قصيده عدت يا مولدي وبيقول مهداه من كامل الشناوي لفلان الفلاني لفريد الاطرش. فاخدته بالحضن وبوسته وشكرته وبعدين قلت له انت عملت ازاي عشان تجيبها من الاستاذ عبد الوهاب لا يتضايق؟ قال لي لا يا فريد انا رحت للاستاذ عبد الوهاب وقلت له ان فريد طلب مني انه يغني الغنوه دي فاذا كنت انت مش هتغنيها لان بقى دي خامس عنده في الدرج واستاذنت انه اذا كان هو مش هيغنيها يعني كان يرضى اني انا اخذها واديها لك انت. فبالعكس الاستاذ قال له فريد ده اخويا وحبيبي ما دام هو اعجب بيها انا ما عنديش مانع ان فريد ابدا يغنيها وراح مديها له وقال له اديها لفريد. فكانت هديه لطيفه تهديتين من اخويا وزميلي الاستاذ عبد الوهاب ومن صديقي الراحل اللي مش ممكن انساه مش ممكن حد ينساه كامل الشناوي. ودي كان ليها ذكرى مش ممكن انساها ابدا ونسمع حتى منها عشان نعيش مع شعر الراحل الباقي كامل الشناوي. عدت يوم موجتي عدت يا يوم موجتي عدت يا أيها الشقي عدت يا يوم موجتي عدت يا أيها الشقي الصبا من يدي وغزى الشيب مفرقي ليس يا يوم مولدي كنت يوما بلا ليت أني من الأزل لم أعيش هذه الحياة عشت فيها ولم أزل جاهلا أنها حياة ليت أني من الأزل لم أعيش هذه الحياة عشت فيها ولم أزل جاهلا أنها حياة ليت أني من الأزل لم أعيش هذه الحياة عشت فيها ولم أزل جاهلا أنها حياة ليت أني من الأزل كنت روحا كنت روحا روحا ولم ولم ولم أزل أني كنت من الأزل روحا روحا ولم أزل أنا عمر بلا شباب وحياة بلا ربي أنا عمر بلا شباب وحياة بلا ربي Yeah. اشتري الحب بالعذاب، اشتري ثمني.